بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة في رمضان. باب الترغيب في الصلاة في رمضان. حدثني يحيى المالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة، فصلى بصلاته ناس، ثم صلى القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبي الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم اللقاء، أما بعد، هذا المجلس العاشر في مذاكرة الموطأ الإمام المالك. قال في هذا الكتاب السادس: كتاب الصلاة في رمضان. وهذا الكتاب يجعله العلماء في كتاب الصيام والتوابع، ومالك رحمه الله قدمه هنا إلى كتاب الصلاة لارتباطه بالصلاة وإن كان في رمضان، والمراد بها صلاة التراويح. وصلاة التراويح هي الصلاة التي تصلى جماعة في رمضان، لا تصلى جماعة في الليل في غيره، وهي سنة نبوية دل عليها قوله عليه الصلاة والسلام وفعله. فأما قوله فما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعا: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. وأما فعله فهذا الحديث: صلى ليلة في المسجد، وكان هذا في مشربة في مؤخر المسجد، فقام بصلاته أقواما. الليلة الثانية زادوا، وفي الليلة الثالثة صاروا أكثر من الليلتين السابقتين. تسامع الناس بهذه الصلاة، فاجتمعوا في المسجد حتى غص المسجد عن أهله، يتحرون خروجه عليه الصلاة والسلام يصلي بك، فلم يخرج حتى طلع الفجر، فخرج فصلى صلاة الفجر، فلما انصرف منها واستقبل الناس حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إنه لم يخف علي مكانكم البائع، ولكني خشيت أن تفرض عليكم، فترك إقامة الصلاة جماعة في المسجد مخافة أن تفرض عليهم شفقة منه به. فلما مات عليه الصلاة والسلام أمن أن يفرض ذلك، فكان رضي الله عنه يصلون في المسجد أنزاعا، جماعة هنا جماعة هنا جماعة هنا جماعة هنا، فجمعهم عمر رضي الله عنه على إمام واحد يصلي به، على إمامة أبي وإمامة من؟ تميم بن أوس الداري رضي الله عنهم. فكانت كذلك في عمل المسلمين، ولهذا لم ينكرها إلا رواه، ظنهم أنها بدعة عمرية، وإنما عمر رضي الله عنه فعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال القحطاني في النونية: ما قال إن التراويح بدعة إلا الروافض شيعة الشيطان. وصلاة الليل مقسم إلى أقسام ثلاثة: آكدها الوتر، وهو سنة مؤكدة يقضى من النهار إن لم يصلى بالليل، لكن يقضى وترا، وقد جاء التأكيد على الوتر: أوتروا ولو بواحدة، اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. النوع الثاني صلاة الليل، وهي مطلقة لا عدد لها على الصحيح، دل عليه حديث أبي هريرة في الصحيحين: صلاة الليل في رواية والنهار مثنى مثنى، فتكرار مثنى مرتين على أنها لا عدد لها، فإذا خشي الصبح أوتر ولو بواحد. والفرق بين الوتر والليل أن صلاة الليل أعلى، صلاة الوتر أخص، فصلاة الليل تكون ثنتين ثنتين، والوتر يجوز واحدة وثلاث بسلام واحد وخمس وسبع وتسع وإحدى عشر بسلام واحد. صلاة الليل تثنى، الوتر ما يثنى، لا وتران في ليل. صلاة الليل لا تقضى وصلاة الوتر تقضى. نوع ثالث وهو صلاة التراويح، وهي صلاة جماعة تكون في ليالي رمضان لا تكون في غيره. فلو اجتمع الناس يصلون جماعة مقصودة في غير رمضان لكان فعلهم هذا مقصود ما لم يحدث اتفاقا. فصحت أن صلاة الليل أقسام ثلاثة، وقلنا بالتراويح وهذا صار علما عليها لأنهم كانوا رضي الله عنهم يوقنون القيام حتى إن الركعة الواحد يقرؤون فيها بالمئين مئتين آية. وقد حذرت أنهم يختمون القرآن في رمضان خمس أو ست ختمات على فعله، حيث كانوا يستريحون بين الصلوات، ولهذا سميت بصلاة التراويح. نعم. أسأل الله إليك. نعم. يمكن نضبط الوتر بأن نقول هو آخر ما يصلي بالليل لما يعقبه السلام؟ ما يمكن ينضبط، يعني قد يصلي الوتر في أول الليل ثم يقوم من آخر الليل فيصلي ما شاء. وحديث اجعلوا آخر صلاة من الليل وترا على جهة الاستحباب، قد يوتر قبل أن ينام يختف الله عليه فيقوم ويصلي ما شاء الله. طيب كيف نضبط الوتر؟ بتعريف ما تبحاجة إليها، لأن التعريف إنما أتى بها العلماء لتقريب المعاني، لتقريب المعاني. والتعريف لا يلزم فيها أن يكون الحد جامعا. طيب حصلنا إليك. لكن نقول في صلاة الوتر أنها صلاة وتر تصلى بالليل بعد العشاء وقبل الفجر، وهي مؤكدة، سنة مؤكدة. هل تكون مقصودة؟ إيه؟ إن يقصد بالصلاة يوتر. يوتر، نعم. طيب. بقوله أوتر ولو بواحد، فإذا خشى الصبح أوتر ولو بواحد. وش يقول الفقهاء؟ ووقتها من صلاة العشاء لا طلوع الفجر. هنا. طيب هل جاء لنا دليل في نص 11 مع بعض؟ التسع جاء والسبع والخمس والثلاث، هذا قيس عليه 11 قيس عليه سردا. ايه يجلس قبل الحادية عشرة. ها؟ يجلس الحادية عشرة تكون جلسته في الأخيرة، ليس كالتسع. ها؟ تسع في الأخيرة كشهودان. لا تشهد واحد، تسع تشهودان صامد اللي أحفظه أن تشهد واحد، جلسته في التشهد الأخير في الجلسة التاسعة، هذا في السابعة وفي الخامسة. نص الزاد أحسن الله إليك. إيه هذا اللي أحفظه أنا، الزاد ما أدري إيش دليله عليه. ولهذا في صلاتها بسلام واحد تشهد واحد، التشهد الذي يجلس عليه يجلس له في آخر صلاته، فإذا قام فإذا الثاني قام الثالثة قام الرابعة قام الخامسة قام إلى أن يجلس التاسعة أو الحادي عشر. وهذه مفيدة لمن أراد أن يتنفل في الحرم ويظن أنه يخرج من الحرم في ليل، فيبدأ صلاته في الحرم ويسلم التنفل إلى أن يأتي بإحدى عشر. والعبرة في أول الصلاة في هو السيارة. نعم، لأن الفضل الحيلة جائزة هذه. هذا نعم نعم شيخ حسن الله عليك. طيب قضاء النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل كان يقضيها 12 ثنتين ثنتين ثنتين. نعم، إذا قضى الوتر الذي يقضى الوتر مو صلاة الليل، الوتر. فإذا قضى الوتر يقضيه شفعا لا يقضيه وتر. عليه الصلاة والسلام كان يقضيها 12 لأن وتره 11 لكنها ليست بسلام واحد. تنتين تنتين لأن صلاة النهار تنتين تنتين تنتين. ما تقرأ ما تقضى على هيئة صلاة الليل. إنما تقضى على هيئة مثلا من كان وتره 11 ساعة. طيب هذا ما يدل، إذا أراد قضاءها يصلي ثنتين ثنتين بعد ثنتين عشرة. هذا ما يدل على أن صلاة الليل تقضى. لا، اللي تقضى هي الوتر، ولهذا يطلق على الوتر صلاة الليل تجوز، لأنه أهم وأفضل ما في صلاة الليل. حديث من نام عن حزبه فقراه ما بين الفجر إلى الليل. إيه هذا هو عليه الصلاة والسلام. لا يكون مطلق عن حزبه. ما هو بواحد. ما هو بواحد. قلنا بأنه عام، فالعام بالعام بالعموم المخصوص. ليس العموم المطلق. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال مالك: قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وصدرا من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. وفي مسند الإمام أحمد بإسناد حسن كما قال ابن حجر: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نسأل الله من واسع فضله. نعم. باب ما جاء في قيام رمضان. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر رضي الله عنه: والله إني لأرى أني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه. قال: ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه، والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون، يعني آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. ومراد عمر رضي الله عنه أنه التي ينامون عنها خير من التي يقوم لها، لو كان قيامه جماعة في آخر الليل كان أفضل، كان أفضل، على أن صلاتهم جماعة مقصودة لذلك، لما لحصول الاجتماع في أداء العبادة، ولحديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام. تسميتها بدعة من حيث اللغة، من حيث اللغة، وإلا فالشرع جاء بها. ويؤيده ما رآه مسلمون حسنا فهو حسن، أي مما جاءت به الشريعة. فهم لم يبتدعوا صلاة لا في عددها ولا في حالها ولا في وقتها، لم تأتي الشريعة بها، ولم يقل أحد إنها بدعة من حيث الشرع إلا الروافض وخلافهم، غير معتبر به وغير معتد به. فهي نعمة البدعة في اجتماعهم بعد أن كانوا أوزاعا متفرقين، وإلا أصل الصلاة مشروعة، صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أمر وحث عليها. نعم. أحسن الله إليك، ما معنى قولنا إنها بدعة من حيث اللغة؟ بحيث اجتماعهم بعد أن كان غير معروف عندهم، فإنهم عاشوا ردحا لا يعرفون هذا. ما نقول بدعة نسبية؟ لا، البدعة ممنوعة، النسبية والمطلقة. لكن من حيث أنهم لم يعرفوها من مدة طويلة، ما كل هؤلاء أدركوا قيامهم عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا الاجتماع لما لم يكونوا يعرفونه، لا لأنه غير مشروع، لم يألفوا، صار بهذا الاعتبار بدعة من حيث اللغة. أما التضحية حصلنا إليك، اللغة في كلام العرب، أين هذا من كلام العرب أنها بدعة؟ البدعة شيء جديد، هذا معنى البدعة. ولهذا الشيء المبدع الذي جاء على غير مثال، فمن هذه الحيثية ما كانوا يعرفون هذه الصلاة لأنها شيئا جديدا في اجتماعهم، لا لأنها بالأصل غير مشروعة. يقولون في الآبار اللي محصلون يقول هي بدع ولا رجيع؟ اي نعم، هل ابتدعها انشأها بعد أن لم تكن؟ البدائع هذا الاسم للشيء ايش؟ لمدن وقرى وحواضر انشئت بعد أن لم تكن موجودة، جديدة ابتدعها أهلها، أحدثوها على غير مثال سابق أو على غير شيء مضى يقيمونه عليه. نعم، هذا معنى قوله بدعة لغوية لا شرعية. نعم. وحدثني عن مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري رضي الله عنهم أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة، قال: وكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. هذه إحدى الروايات، ستأتي الرواية الأخرى أنه أمرهم أن يقوموا بثلاث وعشرين ركعة، وهذا الذي استوجهه الإمام مالك من عمل أهل المدينة. نعم. وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أنه قال: كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رمضان بثلاث وعشرين ركعة. من هؤلاء الناس الذين كانوا يقومون في عهد عمر بن الخطاب؟ إنهم هل نقول إن الصحابة في زيارتهم على الإحدى عشر متبعة؟ هل يستطيع مسلم فضلا عن عالم أن يقول ذلك؟ إن الله ما يجب عليها أحد، لكن من فقههم رضي الله عنهم علموا أن الليل في رمضان للصلاة، فقاموا بهذا العدد، وأدرك مالك أهل المدينة يصلون 36 ركعة، دل على أن عدد الصلاة غير مرتب. صلاة الليل مثنى مثنى، إيش معنى تكرار مثنى مرتين؟ أي لا تحدد العدد. ثم رأى العلماء جبر العدد بطوله عن طول القيام لعدم قدرتها على من يستطيع أن يقوم قيام الصحابة، بل من يستطيع من الصحابة أن يقوم قيامه بعد؟ ولا يخفى شريف علمكم كيف ما هم به ابن مسعود، هم بأمر سوء مع علمه وديانته واجتهاده، فقالوا إن العدد يجبر به الإقصار من الهيئة والكيفية. والحمد لله الأمر واسع، إنما الشأن في الفداعة في تبديع الزيادة على الأداء. هذا وإن قال به من قال من أهل العلم لا يسلم، هذا من المواطن التي تبين فيها الأفهام، لكن المحتسب فيه إلى ماذا؟ إلى الدليل. ثم من قالوا إن الزيادة على إحدى عشرة بدعة خالف منهجهم في الأخرين في منهج السلف. من السلف؟ إلا مثل الصحابة والتابعون هم السلف. نعم. في فروع الفجر، ما هي فروع؟ الحديث الأول في فروع الفجر، يعني إلى أول ظهور، فرعه هو أول ظهوره، والتفريع الكشف، لا فرع عن البيض نحمي جاء لها، فرع عن إيش؟ عن وجيه وشعوره. نعم. وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين أنه سمع عبد الرحمن بن الأعرج يقول: ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. قال: وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في ثمان ركعات، فإذا قام بها في اثنتي عشرة ركعة رأى الناس أنه قد خفف. الله يعني البقرة جزوين وأقل من نصف، في ثمان ركعات، إن جعلها في كم؟ في ثنتي عشرة. قالوا هذا خشب، شفت الميزان يا أخواني مختلف، لك رحمة الله أرجى لنا، ومن رحمة الله وإحسانه إلينا أن من قام مع الإمام حتى يصل إلى القيامة. الفارق العظيم بيننا وبينه. اللهم استعان. طيب هذه البقرة في 8 ركعات يرون أن هذا القيام معتدل، كيف من قام بالبقرة في النساء وآل عمران لا يستطيعون؟ هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. الله يخليك يا أخوان. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه قال لعن الكفرة. ها؟ لعن الكفرة. لعن الكفرة إذا جاء ذكره في القرآن، وهذا اللعن المجمل لغير المعين. لعن اليهود، لعن النصارى، لعن المجوس، لعن الصابئة. من لعنه بالله؟ يلعنه المأمومون في القراءة. القراءة. ويكون يلعنهم في الدعاء. في القنوت مثلا. في الدعاء والقراءة. لأن قراءة الليل قراءة فيها وقوف عند المعاد، إذا مر بآية وعد أو وعيد. مثلا مر أن الكفر وصف الله بالنقائص، يلعنهم المؤمنون لأنهم وصفوا الله بالعيوب والنقائص، كاليهودي لما قالوا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، والنصارى لما قالوا لقد كفر لما قال جل وعلا والذين قالوا إن الله فارق ثلاثة. هذا اللعن ايش؟ اللعن المجمل، اللعن العام لمن لعنه الله ورسوله. يبقى اللعن الخاص، والصحيح فيه انه منهي عنه، فان النبي صلى الله عليه وسلم لعن قريشا ولعن فلان وفلان، فقال الله جل وعلا ليس لك من الامر شيء، او يتوب عليهم او يعذبهم. ولهذا لعن الكافر معين يترتب عليه مفسدة لا يلعن دفعا لهذه المفسدة. وفي لعنه تعيينا، هل فيه مصلحة ولا ما فيه مصلحة؟ لا سيما في جبال طاغية آذى الناس أو انتهك أعراضه، فهذا يأتي فيه هذه المصلحة. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه قال سمعت أبي يقول كنا ننصرف في رمضان فنستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن ذكوان أبا عمرو وكان عبدا لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها فأعتقته عن دبر منها كان يقوم لها في رمضان. وكان يقرأ لها من المصحف. ذكوان مولى عائشة يقرأ لها من المصحف في رمضان. وهي نعم يأمها وهي أحفظ القرآن منها، لكن المرأة لا تأم. لا تأم الناس بالإجماع. ولو أمت بطلت صلاتها وصلاة من ورائها. نعم. هل هناك قدر يعني ما ينقصها في صلاة التراويح؟ لا ليس هنا فقط، لكن يعني بالرفق بمن وراء الرفق به في الشيء المعتدل، وهو يختلف في كل زمان. لأن يا أخواني هذا من السنة، تطويل على نحو ما كان عليه الصحابة ما استطاع. ولهذا رأى المسلمون في عملهم جبر ذلك وجبر. نعم. كان يقوم يقرأ لها في رمضان. كتاب صلاة الليل. باب ما جاء في صلاة الليل. حدثني كان والله العالم أن الإمام مالك يمهد الأبواب الأخيرة في الكتاب الذي يلي كالربط الموضوع إلينا، كما حصل في السهو حصل ها هنا. نعم. كتاب صلاة الليل. باب ما جاء في صلاة الليل. حدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن رجل عنده رضا أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين لو بين ابن جبير عن هذا الرجل الرضي من هو، ومحمد بن المنكدر رجال الشيخين قدا سعيد بن جبير عن رجل عنده رضي يعني يرضى عليه، وهذا قالوا إنه الأسود بن يزيد رحمه الله وهو ثقة حافظ عن عائشة رضي الله عنه، وفيه أن هذا الأجر لمن نوى صلاة الليل ثم غلبه النوم، وكان النوم له بهذا صدقة. فيه أن المؤمن يعظم أجره عند الله بماذا؟ بنيته، فينوي الأشياء فيقصد له عملها وإلا نعمة، وهذا في النية التي هي العزم لا مجرد الخاطر حديث النفس، لأن الخاطر حديث النفس لا ثواب ولا عقاب، أما النية التي فيها عزم فهذه التي يثاب ويؤجر، ولا يؤجر إلا إذا تركها من جراء النفس، عزم على شيء فتركه من جراء الناس كتبت عليه بها سيئة. فالله جعل جل وعلا جعل الملائكة في هذه الخصيصة يعلمون يفعلون، والفعل هنا فعل القلب بالعزم وفعل الجوارح بالفعل. نعم. إذا ما تيسرت له فتيسر لنا، إذا تركها كسلا خرج عن المعنى، وإذا تركها مهم كسل تركها نام نسي أو نام كتب له ما نوى. نعم. على كل حال العبرة في أن غلبه النوم هنا والقيام أمر النية عليه الصلاة والسلام، وهو يعرفها من نفسه. نعم. وحدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. اللهم صل وسلم. فيه أن مس المرأة بغير شهوة لا ينقض الوضوء، والغمز ما هو قرص، قرص يسير. لماذا يغمزها عليه الصلاة والسلام؟ المكان ضيق، المكان ضيق، ستة أذرع في ستة أذرع، هذه في ذراع عليه الصلاة والسلام، يعني ثلاثة متر في ثلاثة متر، فيغمزها تكف رجلها صلى الله عليه وسلم، لأنه يطيل السجود والجلوس صلى الله عليه وسلم. هذا هذه حجرة عائشة كلها بيت عائشة، والمشربة وش وين المشربة؟ المشربة مكان خارج الحجرات من عريش، كان يختلي فيه عن نساء، وربما قام فيه الليل، ولما آل على نسائه شهرا أطيت المشربة. نعم، المشربة مكان مرتفع قليلاً، ويقارب منها الآن الجهة الشمالية من الحجرات اللي فيها عتبة ارتفاعها 15 سم، سمى المشربة. نعم. صلى الله عليك. ودخل عليه عمر في المشربة صلى الله عليه وسلم بعدما حلف ألا يأتي نساءه شهر، وقد ظن عمر أن النبي طلق نساءه، صارت على عمر فجيعة، لأن من نساء من حفص، وهو كله شفقة على حفص، شفقة على اللهادة والمغفة تدركه عليه الصلاة والسلام. جاء إليه وسأل الله، قال: لا، ما طلق النساء، وكان على السرير، فأثر لي في السرير في جنبه، قال: يا رسول الله، أنت في هذه الحال، وكسرى وقيصر فيما من فيه من المياه، فزجر النبي عليه الصلاة. صلى الله عليك. لم يتضح لي كيفية بيوت النبي صلى الله عليه وسلم أن لها أبواب على المسجد، هل في أبواب للنساء من الخارج؟ الظاهر في بيوتاته أنها تشرع إلى بعضها مثل الفناء، وأن البيت الذي يشرع منه إلى المسجد بيت عائشة وبيت أم سلمة، فإن جعلتها مترتبة بعضها على بعض، غرفة جنب غرفة جنب غرفة بينها فينا، لأنهن كانوا في البيوت يتبولن وعلى الأرض كثرنا بالماء فيذهب، يبقى الله يعزكم وشو الغار، وشأنهم فيه أنهم لم يتخذوا في البيوت كنه. لهذا في حديث الإفك كنا نخرج قبل المناصع من الليل إلى الليل وكان متبرزنا، فكأنها غرفة جنب غرفة جنب غرفة جنب غرفة، ثم أربع غرفة جنب غرفة جنب غرفة جنب غرفة، وبينها فينا، فبيت عائشة إلى المسجد، وكذلك بيت أم سلمة إلى المسجد. الأخير لا، عن بيت عائشة من الجهة الشمالية، بيت أم سلمة مجاور لعائشة من الجهة الشمالية وبينها الفينا، يعني هي في مؤخرة المسجد. لا، في شرقه، شرق المسجد الشمال، الشرق إلى الشمال، لأن بعد البيوتات هذه زوجنا لي تسع، كان له تسع حجرات، يأتي بعدها بيت فاطمة وعلي، والبيت هذا استمر إلى المئة، إلى أواخر المئة الأولى كان فيه علي بن حسين يشرع بابه، كان كريما، مر علينا قصة الأعرابي يعني يأتي إلى فرجة فدعاه إلى الغداء، الباب مفتوح. أغرب ما يكون الله أعلم هذا الباب في الجهة الشرقية الآن باب المدخل للفجرات، أقرب ما يكون إليها تلك الجهة يفتح شرق. هذه الحجرات تسع أضاف إليها حجرة بيت فاطمة مع علي، لما أدخل الوليد بن عبد الملك الحجرات في المسجد كان والي المدينة وقتها عمر بن عبد العزيز، فأحاطها بجدران، فهناك الجدار الأول جدار الحجرات، الجدار الثاني جدار الحجرات جميعا، الجدار الثالث جدار الحجرات بما فيها الأثمية مع بيت علي، وجعل عمر بن عبد العزيز الحجرات هذه والفناء الذي بينها وبيت علي على هيئة مضلع خماسي، من الجنوب من الجهة الجنوبية جدار، إلى الجهة الشمالية جدار، إلى الجهة الشرقية جدار، ثم إلى الجهة الغربية، ثم الجهة الشمالية جدار مثلث كالقبلة المقروسة. ولهذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، يقول ابن القيم: فأحاط رب العالمين، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه أي بيته بثلاثة جدران: جدار الحجرة، ثم جدار الحجرات جميعا بأثنيتها، ثم جدار الخماس الذي جعله عمر بن عبد العزيز. ولهذا هذا المواجهة، هذا ما هو كل الحجرات التي هذا يكون ضعفها وأزيد من ذلك، الحجرات أقل من هذا، إذا قلنا ستة أذرع وستة أذرع أضربها في تسع واجعل الفناء بينها فناء يسير، هيك شيء. الله يعزكم من حماماتكم ما هو أوسع من حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة متر من ثلاثة متر تجوزا، وإلا الذراع أقل من نصف المتر، منهم من يجعل الذراع كالقدم، فالمتر ثلاثة أذرع، لكن تجوزا أن الذراع نصف متر. ريق الحجر هذه هل فيه حكمة أو فايدة ظاهرة؟ الله الله، الزهد، الزهد والورع والتقلل من الدنيا، أكبر ما بالناس وشو الآن؟ مجالسهم، إهياط، صح ولا لا؟ ما هو بالله، صح، أنت قال مجلس هذا فلان، هذا التقلل في الدنيا، تخفف منها، خوخة الوقت، إي كانت تفتح المسجد، الخوخة هي مدخل لأبي بكر رضي الله عنه، ما هو بيت، مدخل له، أمر بإغلاق الأبواب كلها المشرع المسجد إلا خوخة أبي بكر، وهي من الجهة الغربية. خوخة يعني الكوة، يسميها الكوة. هذا من تجاوزنا، وإلا هو مدخل صغير له، خوخ خوخة الخطيب. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر ربه فيسب نفسه. اللهم اغفر لي واللهم العني، ما منع فضل عن حديث القرآن. فأمر عليه الصلاة والسلام لما أدركه النوم يصلي ينام، يكتب له ذلك. ومن طرائف ما يذكر أن رجلا متدينا تزوج امرأة من بيت دين وأمها كذلك، وكان يقوم معها الليل، وظنه مد الحلال فتعب تنام، فكان يقول لأمها لخالته يسمونها عمها: يا عم أبلانا البارحة نهيت كذا جزء وهي في سجدة نامت سجدت. نعم. وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع امرأة من الليل تصلي، فقال: من هذه؟ فقيل له: هذه الحولاء بنت تويت لا تنام الليل. فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرفت الكراهية في وجهه، ثم قال: إن الله تبارك وتعالى لا يمل حتى تملوا، أكلفوا من العمل ما لكم به طاقة. اكلفي من العمل، أي تكلفوا من العمل ما لكم به طاقة. النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث فيه انقطاع لكنه ثابت من وجوه أخرى، لما سمع الحولاء بنت تويت لا تنام الليل كره ذلك، لا كراهية من الصلاة في جوف الليل، لكن كراهيتها كراهية ذلك بأنها لن تستطيع أن تديم على هذا، ولأن فيه التكلف، وهذا من كمال الفقه الذي جعله الله في نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن هذا خلاف الفطرة. ففطرة الليل إيش؟ نقاط سبات، ولهذا جاء الفضل في إحياء بعض الليل، والنهار معاش، وأنها وإن فعلت هذا مرة اثنتين ثلاثة لن تستطيع أن تطيقه. قال: خذوا من الأعمال أو تكلفوا أو إكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وفيه أن الملل ينسب إلى الله جل وعلا فعلا على جهة المقابلة لمن يستحق، لكن لا يشابه ملل المخلوقين، كما أن الله يسخر من الساقين ويخادع المخادعين وينسى الناسين ويمكر بالماكرين ويكيد بالكائدين، هذه على جهة المقابلة، لكن هي في حق الله كمال لا تشبه سخرية واستهزاء ومكر ومخادعة وخيل المخلوقين. فإن ملل المخلوق ناشئ من سآمة ومن ضعف في نفسه، وملل الله ليس كذلك، ليس كذلك في شيء، وإنما ملله جل وعلا صفة ثابتة له على جهة المقابلة لمن مل من عبادته سبحانه، كما أن الله يصرف وجهه عن من صرف وجهه عنه في صلاته، ويسخر لمن سخر في عباده واستهزأ بهم وخادعهم ومكر بهم. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يصلي من الليل ما شاء الله، حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة يقول لهم: الصلاة الصلاة، ثم يتلو هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وكان يصلي من الليل ما شاء من أحيائه أكثر الليل أو كثيرا منه، ويجعل لأهله بقيته، فنزل هذه الآية في الأمر لأهله بالصلاة النافلة لا بالصلاة الفريضة، والآية محتملة للفرائض والنوافل. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول: يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يسلم من كل ركعتين. قال يحيى: قال مالك: وهو الأمر عندنا. نعم. وظهر لكم بهذا فائدة نسخة ورواية أبي مصعب فيها الزيادات الجليلة على رواية يحيى الليثي. نعم. باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة، يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ اضطجع على شقه الأيمن. اللهم صل وسلم عليه. وهذه إحدى حالات الوتر، قد يوتر بواحدة تكون العشر في صلاة الليل، وقد يوتر بثلاث، وهذا فيه تنويع الوتر عليه الصلاة والسلام. نعم. وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. اللهم صلِّ وسلِّم. نعم. صلى الله عليك. وش مناسبة هذا؟ صلاة النبي في الوتر. لا، مناسبة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. اي انه ينام ثم يقوم يوتر ولا يفتقد وضوءه صلى الله عليه وسلم. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح 2 ركعتين خفيفتين. وهذان الحديثان مع حديث ابن عباس دل على أنه عليه الصلاة والسلام ينوع، فمرة يوتر يصلي بكم بالليل؟ 11، ومرة 13. وفي قولها رضي الله عنها كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره، أي زيادة فاهظة، الركعتين ما هي زيادة كثيرة. وليس بالحديث أن من زاد على 13 ركعة أنه أتى أمرا مبتدعا، إلا بضيق الفهم، بضيق الفهم كما سبق من فعل الصحابة وفهمهم رضي الله عنه. ومن أراد موافقة السنة فليوافق السنة حتى في الهيئة، مو فقط في العدد. تقول يصلي 4، 2، 2، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. هذا التفريق بين الأربع والأربع الثانية يشد تواصل أن الأربع الأولى 2، 2 أطول من الأربع الثانية 2، 2، وإن كانت متقاربة في من ناحية التطويل في الركوع والسجود، فإن الواصفين لقياما قال: كان قيامه نحو من ركوعه وركوعه نحو من سجوده، كلها طويلة. فإذا انضاف إلى هذا عمل الصحابة وعمل التابعين بعدهم وعمل المسلمين الآن، استغرب طالب العلم كيف يأتي من يبدع من زاد على 11. وأظن والله العالم أن هذا من البلاء، إذا قل العمل كثر الإشغال، وفي المقابل إذا كثر العمل قل إيش؟ الإشغال. الأربع تسليمة واحدة، الله يرضى عليك. وين كتابك أنت؟ أنا معك. ما أنت معك؟ لو كتابك معك كان انتبهت يا أبو ناصر، بيناه وقلناه صلي 2. إيه 2، بس أنا عاد ما توفق حد يجي. ها؟ قلت 2 بس الحديث يقول 4. خذ كتاب معك. الحديث ما معك كتاب كنا مجاوبين. أقول الحديث يقول 4 لا تسأل حسنا ولا طولا. اللهم اهدى. آمين. كلامي. آمين. تجيب كتابك معك. ولا ينام قلبي. أمر النبي سوى تبي مشيها. ولا ينام قلبي، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. كل صالح في جميع الأحوال. فإني يطعمني ربي وسقيني سمك. في جميع الأحوال نومه عليه الصلاة والسلام. نعم. ومع ذلك يعلمنا الوضوء عليه الصلاة والسلام. لكن النوم كما سبق ليش لناقض الوضوء؟ هل هو لذاته ولا لأنه مظنة الحدث؟ لأنه مظنة الحدث. وفي أنه لا ينام قلبه عليه الصلاة والسلام إلا لحفظ نفسه. طيب يرد على هذا الشيء. حينما فاتتهم جعل بلال يحزنهم حتى ماتوا. هذا بشري. كتب الله عليه حتى النوم في قلبه. الله عليه وسلم. نعم. ومر معنا أحسن الله إن الصبح يدرك بالنظر لا بالقلب. أي كذلك يدرك بنظر العين لا بنظر القلب. لكن الشأن اللي يشير له أنه كيف يفوته بالوقت وقلبه عليه الصلاة والسلام. لكن بشر يرد عليه ملائكة على البشر صلى الله عليه وسلم. نعم. وحدثني عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وهي خالته، فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منه فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. اللهم صل وسلم عليه. هذا حديث جليل بن عباس، فيه ما سبق من ضيق حجرته، فإنه نام في طول الوسادة ونام النبي ومن في عرضه. وفيه قضيه عبد الله بن عباس، وفيه أن صلاة الليل إذا صليت جماعة اتفاقا من غير قصد هذا أمر مشروع، فإن ابن عباس صلاها مع النبي عليه الصلاة والسلام جماعة. وفيه أنه صلاها مثنى، كم المثنى الذي ذكره؟ عشر ثم أوتر. عشر ثم الوتر بالواحد، صلى كم؟ 11، مع أنه هو راوي بموضع آخر أنه صلى 13. وهذا الذي جعل بعض أهل العلم يقول أن الثنتين هي ركعتا الفجر. جاء مصرحا في حديث عائشة بن عباس في الصحيحين أنها غير ركعة الفجر، ركعة الفجر ليست من الليل. وفيه أنه ابتدأ الصلاة عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام ولم تبطل، وأنه أتى به حتى جعلت من يمينه. وفيه أنه وضع يده اليمنى على رأسه، وفي رواية أخرى أنه فتل أذنه ليذهب عنه النوم، وقام عليه الصلاة والسلام نحو نصف الليل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. هذا مشهور في حديث ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما. طيب ميمونة ما نقال صلت ولا ما صلت؟ كانت حائض. ربما أنها حائض وربما أنها سكت عنها أو أنها لم تقض، إنما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما ما عليه المعول بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وفيها مسألة، وهي مسألة أنه يستحب أن ينام الرجل مع جنبه. يذكر بعض الناس وتسمعون في بعض السواليف أنهم يأنبون أهل الشهامة والمراهق والروح أن ينام معه، هذا أكرم الخلق ينام معه عليه الصلاة والسلام. وهذا ذكر عند أهل الولايات أن له مرقد مستقل، وأهل الولايات يفعلون ذلك خوفا على أنفسهم فيقضي وطره من أهله أو من من جواريه ثم يذهب ينام وحده، فدلت السنة على أنه ينام مع أهله. هذا فيه إلفة، إلفة عظيمة، وإن لم يصب منها كونها تكون في حضنه أو قريبا منه يعظم الألفة فيها تجاه زوجها صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليك. قوله رضي الله عنه ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران. إيه إن في خلق السماوات والأرض. إيه جاء في الحديث أنه لما سلم عليه الرجل لم يسلم حتى تيمم. إيه. ثم رد السلام. نعم. قالوا كان في حادث عليه الصلاة والسلام. وجاء في وجه آخر أنه قرأ إلا في خلق السماوات باختلاف الليل والنهار لأجل لأولي الألباب، فذكر آية واحدة لم يذكر العشر الآيات. فهل هذا من باب الاختصار في الرواية أو من باب التنويع؟ الله والله أعلم أنه من باب التنويع، فإنه يقرأ العشر الآيات كلها مقرأ، يقرأ أحيانا الآية الأولى إن في خلق وقت يكتفي بها اللهم صل وسلم عليه، لكن قراءتها عن غير وضوء ما في بأس، أنها جائزة بالاتفاق. طيب رد السلام شيء آخر، إما لأنه كان في حادثه عليه الصلاة والسلام أو أخر رد حتى يشعره بانقضاء حادثه التي شفيها عن ذكرها، يبقى له محتمل. الله يبقى شيخنا وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها كأنه بعد ما جعلها عن يمينه. أي بعد ما جاء به عن يمينه في أثناء صلاة. قالوا لماذا فعل هذا؟ قالوا هذه حركة لا تضر الصلاة لأن فيها نفع لهذا المصلي يدفع عنه النوم، وفيها استلطاف مع ابن عباس أنه قام من جوف الليل مع النبي عليه الصلاة والسلام. ما الذي حمله؟ كمال المتابعة، وهو صغير يحتاج للنوم رضي الله عنه، وهذا كان إما قبل بلوغه أو بعد بلوغه، لأن بلوغ ابن عباس متى كان؟ في قرب حجة الوداع، وهذا كان والله أعلم قبل الحج وبعد الهجرة، لأنه لم يقدم ابن عباس المدينة إلا بعد فتح مكة. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال لأرمقن الليلة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فتوسدت عتبته أو فسطاطه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم أوتر فتلك 13 ركعة. هذا تمام الحسبة. طيب ايش معنى قوله وصلى ركعتين طويلتين طويلتين؟ تأكيد على طول الركعتين الأوليين، وهذا في تنويع صلاته عليه الصلاة والسلام. وإلا ثبت من وجه آخر أنه كان يختتف صلاة الليل بماذا؟ ركعتين خفيفتين. وهذا والله أعلم اختلاف الأحوال، فإن من يقوم يحتاج إلى أن يمهد لنفسه فتكون الركعتين الأوليين خفيفتين ثم يبدأ التطويل. هذا مع حديث عائشة صلى 4 لا 9 فسنة، أن الأواخر أرفع من أقل من الأواخر، وفيه أنه صلىها وين عليه الصلاة والسلام؟ قال لا توسدن عتبته أو فسطاطه، كأن هذا كان في سفر، إذ الفسطاط خيمة وليس فيه أنه توسط عتبته بمعنى عتبة ريف مع أهله، فعل غير لا يليق بزيد بن خالد الجهني، وزيد بن خالد الجهني وافى النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة الحديبية، وهو راوي حديث المطر المشهور ساعة صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم على أدنى سماء كانت من الليل في المخرج الصحيحين. فهذه الأحوال المختلفة تدل على تنوع وتعدد سنته عليه الصلاة والسلام. طيب سمع كل ركعتين بعد الأخرى أقل هذه ليست سنة تركت الآن؟ لا سنة، لكن لو فعل أحد. طيب سنة تكون ركعات الأخيرة أيسر وأقصر من ركعات الأوائل، وهذا يحتاج، فإن همة الإنسان في أول العبادة أطول منها وأقوى به. ما نذكر أحد عملها ما نذكر أحد عمل هذه التفاصيل في قيامه عليه الصلاة والسلام. نرجع إلى تعدد الأحوال، تعدد الأحوال، وأظن الطبيعة الجبلية موافقة لهذا، فإن صلاته الأخيرة أيسر وأهون من صلاته الأولى في الهمة وفي القوة وفي النشاط. ولم يذكرها هنا أنه قام يدعو في آخر الليل مع ثبوت ذلك في القرآن بفعل الصحابة رضي الله عنهم. نقف عند هذا الموضع، نسأل الله لنا ولكم بعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله عليه وسلم. سمع يتبين من الأحاديث الله فيما سبق من الأحاديث. نعم غالب وتره ركعة، وثبت أنه أوتر بأقل بغير ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام في هذه صلاة الليل مثلا فإذا خشى الصبح أوتر ولو بواحدة، فأقل وتره ركعة وأقل الثمان ثلاثا. سلم كيف نجمع بين حديث الضال لما ظلت على الرجل فقال أنت أحدي وأنا أحدي، وبين الله يعلم حتى لو نعس الإنسان أو قال نعم هذه الحالة في من أضل راحلته في ثلاث أخطأ، هذه حالة دائمة ولا طارئة؟ طارئة، بينما النوم وهو حالة طارئة. ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام من غلبه النعاس أن ينام، لأن يسب نفسه أو يدعو على نفسه، وهذا ما سب نفسه، قال قول ظن أنه يحمد الله عليه، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الضلال، وما قصد هذا. صلاة جاء أحد متأخر مأموم فاتته الصلاة، أيه الجماعة جاء من الجهة اليسرى، هل يجعل هذا جاء من الجهة اليسرى الإمام المأموم يخلي واحد مأموم إمام له؟ أيه يقول إذا جاء اليسار والجماعة فقد انصرف، وجد من يقضي دخل معه وصيره إماما يسار وصار من اليسار ما في مكان من الجنة اليمين هذا يعفى عنه، فإن ابن عباس ابتدأ صلاته بيسار النبي عليه الصلاة والسلام وصحح النبي صلاته. نعم السؤال الأخير شيخنا، إذا صليت خلف الإمام شيخ قراءة سريعة ولم أتمكن من قراءة سورة الفاتحة هل أركع معه؟ صلاة جهرية؟ صلاة السرية ما قرأت الفاتحة؟ قرأت بعضها، قرأت بعضها يتحملها عنك ويأثم هو على عجلة. السلام عليكم الله أعلم. ما ذكر معك فاتحة